الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماء وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نستحضر نية صالحة في هذه الساعة أن نتذكر فيها عن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، بل خلق المخلوقات لعبادته، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق الخلق ليعلم العالم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وكأن الهدف من خلق المخلوقات أن يعرفوا الله وأن يوحدوه وأن يسجدوا له وأن يسبحوا وأن ينزهوا وأن يثنوا عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، وربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا نتعرف عليه من تلقاء أنفسنا، إنما سبحانه وتعالى عرفنا على نفسه على ذاته سبحانه وتعالى. يعني ربنا لم يترك لك عقلك لكل واحد عنده تصورات يفعل أو يختار بها ما يشاء في من ناحية معرفة الله سبحانه وتعالى، إنما أنزل الله القرآن وذكر في القرآن أن لله أسماء وكل اسم لله صفة لله. يعني الله اسمه الرحمن وصفته الرحمة، اسمه العزيز وصفته العزة، فذكر أن له أسماء وصفات. كل اسم لله هو صفة لله سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نعبده بها، يعني أن احنا نثني عليه بها، أن احنا نثق به ونعبده بقلوبنا بهذه الأسماء والصفات، وأن احنا ندعوه بها. أن انت تبقى وانت تقول يا رب يا رزاق ارزقني، غير لما تقول يا ملك ارزقني. أن انت لما تقول يا عزيز أعزني، غير لما تقول يا ملك أعزني. أنك انت مع كل اسم من أسماء الله تستحضر معنى معين، كل ما بتتعرف على أسماء الله أكثر كل ما بيزداد يقينك في الله، كل ما مساحة الحب بتزداد، مساحة الشوق إلى الله بتزداد، مساحة الخوف من الله بتزداد، مساحة الرجاء في عزة الله وفي معين الله بيزداد، مساحة العبودية بتزداد. يعني سجودك وركوعك وقيامك وقراءتك للقرآن وانت بتتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم مختلفة تماما، انك انت مش عارف حاجة عن ربنا، فانت مش عارف وايه اللي بيحدث، مش عارف يعني ايه انه هو يسيطر على كل شيء ويتحكم في كل شيء ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع وانه يبتلي العباد. لو انت مش فاهم يعني ايه ان الله هو الذي يبتلي العباد وانه سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة، هتيجي مع كل حدث من الاحداث هتيجي عندك خلل، هتحس ان انت دماغك بتقف، هو ليه اللي بيحصل ده، هو ايه اللي ليه انا ابتلى بهذا البلاء، وليه فلان يبقى كافر ويبقى كويس وانا ابقى مؤمن ويبقى عندي مرض. هتحس ان انت دماغك هتقف. ليه؟ لان انت لا تفهم عن الله، مش فاهم وربنا بيتعامل ازاي. وربنا سبحانه وتعالى لم يتركك لنفسك، انما هو وضح في كتابه كيف يتعامل. يعني لله سنن في المعاملة لا تتغير، وهذا من عظيم معاملة الله سبحانه، من جميل صفات الله سبحانه وتعالى أن سننه في المعاملة لا تتحول، لا تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنة الله تحويلا. إن سنن ربنا في المعاملة يعني طريقة ربنا في معاملة الخلق ثابتة، عارف هو في قوانين واضحة، اللي هيعمل كده ياخد كده، اللي مش هيعمل كده مش هياخد كذا، كل حاجة في الكون هي مفسرة، بس انت مش عايز تقرأ، فخلاص انت مش هتفهم هو اللي بيحدث ليه، لانك انت اما ان تفسرها على رأيك او على اهواء الناس وتبتعد عن سنة الله سبحانه وتعالى التي وضحها في كتابه. النهاردة ان شاء الله نتذكر اسم من اسماء الله جميل، اسم الله السبوح. وهذا الاسم ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى علم الأنبياء عن ذاته. أعلم الناس بالله مين؟ الأنبياء، يعني أعلم الناس بالله الأنبياء، وأعلم الأنبياء بالله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بمعرفة الله، إن كل نبي له درجة عند الله سبحانه وتعالى. الله فضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الرسل بعضهم على بعض، مما فضل به الأنبياء والرسل أنهم فضلوا بمعرفة الله، فضلوا بأنهم تعلموا عن الله معلومات. الله يفتح لمن يحب معلومات أكثر من غيره ممن لا يحب. كل ما الإنسان بيتعرف على الله أكثر، كل ما الإنسان بيرتقي في معاملة ذكر الله. ذكر الله يرفع العباد، وذكر الدنيا يدنس العباد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل ما أنت بتذكر ربنا وتذكر معاملة ربنا وتذكر كلام ربنا، كل ما أنت بترتفع بترتقي. وكل ما أنت بتذكر الدنيا ومشاكل الدنيا وبلاءات الدنيا والإنسان والنفس والهوى، كل ما أنت بتتدنس، كل ما أنت بتنزل. أعلم الناس على الإطلاق بالله هم الأنبياء والمرسلين، وأعلاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك معلومات عن الله ربما لا يعلمه أحد، يعني الله أسماء لا يعلمها أحد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني كأن في أسماء لا يعلمها أحد، استأثرت به في علم الغيب عندك، أحدش يعرفها، الله لم يطلع عليها أحد من البشر. وكل ما النبي بيرتقي، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له أبواب الإيه؟ أبواب المعاملة. كيف تتعلم عن الله؟ هل بالكتاب؟ يعني هل لو واحد مثلا ذكر أكتر يقدر يتعلم أكتر؟ لا شك إن القلم والكتاب هو أحد مصادر التعلم، لكن حقيقة الإيمان لا يحصل إلا بالعمل. يعني أنت مش هتفهم إلا لما تعمل. في درجة من درجات الإيمان اسمها الإحسان، يعني في الإسلام في الإيمان في الإحسان. هذا الإحسان هو مساحة من مساحات العلاقة مع الله، إن واحد علاقته مع الله بقى فيها إحسان. كيف حصل الرجل الإحسان؟ إزاي أنا بقيت محسن؟ هل قرأت كتاب عن الإحسان فبقيت من المحسنين؟ عادي، ما تقرأ 50 كتاب عن الإحسان. يعني اليهود كانوا بيقرأوا كتب عن الإحسان، الشيطان عنده معلومات خطيرة لم يطلع عليها أحد من البشر. لكن القضية مش قضية تحصيل معلومات، إنما الإيمان يحصل بالعمل. كان شيخ الإسلام تيمية كان له كلمة جميلة يقول إيه؟ قال: ولا يحصل الإيمان إلا بالعمل، ولا يحصل علم الإيمان إلا بالعمل. يعني أنت مش هيتفتح لك أبواب من أبواب المعرفة وأبواب المعاملة وأبواب الترقي إلا بأنك تعمل. وإلا فسهولة جلب المعلومات، العم جوجل عادي جدا هتكتب على بس على النت كده أنت عايز إيه هيجيب لك بحث. لكن هل هذا الذي نقرأه أو نحصله من المعلومات هل نشعر به؟ هو ده الحقيقة، هو الفارق بين الإيمان كقيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها الجنة والنار: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قد أفلح المؤمنون. بمجرد أنهم آمنوا بالله ووحدوه هؤلاء فلحوا ونجحوا. طب أنا إزاي بقى أحصل هذا الإيمان؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده واحد تعب، ده واحد بيمارس هذه الأعمال، واحد بيمارس هذه العبادات. وإلا فسهولة قراءة المستشرقين، يعني انت عارفين المستشرقين مين؟ اللي هم علماء الغرب الذين نزلوا لدراسة الشرق. ليه نزلوا لدراسة الشرق؟ لسهولة احتلال الشرق. قال لك: احنا مش هينفع نحتل الشرق واحنا مش عارفين لغته، مش عارفين تراثه، مش عارفين مصادر قوته ومصادر ضعفه. احنا محتاجين نبقى عندنا مساحة كبيرة من مساحات المعلومات الاكتر لنخترق هذا الشرق. طب هنعمل ايه؟ هننزل علماء الاستشراق عملوا ابحاث في شرعية عجيبة. يعني ناس بص ناس نازله بتحلل، ناس بتحللك كده بتشجعك من فوقك لتحتك، ومع ذلك لم يسلموا. وربما تجد في علماء المستشرقين كتب وفهارس ويعني مساحات من مساحات العلوم تتعجب من همم هؤلاء. ازاي يعني انت ممكن تفهم منهم حاجات انت ممكن شايفها قبل كده؟ ليه؟ ان الكافر لما بينظر من الخارج ما عندوش عواطف وما عندوش مساحات ان هو يرى بقلبه، هو بيشوفها من بعيد، هو شايفها على حقيقتها. عشان كده كان عمر بن الخطاب كان له كلمة جميلة يقول: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يقول اللي ما شافش كفر مش هيعرف قيمة الدين ده. يعني كأنه يعني يعلم الناس ان اكثر الناس ايمانا هو الذي تعب لتحصيل الايمان. الله سبحانه وتعالى من أسمائه السبوح. سبوح كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركوع وسجود، يعني في او في غالب ركوع وسجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكه والروح، اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى سبوح قدوس رب الملائكه والروح. هو يعني ايه السبوح؟ يعني هذا الاسم الذي يعني عايز اقول لك في سور في القران اسمها المسبحات، عارفينها؟ مسبحات الحشر، السور اللي بتبدا بايه؟ سبح الله. طيب تسبيح هذه العباده العظيمه، هذه عباده الملائكه، عباده ملائكه السماء، عباده ملائكه السماء، عباده الجبال والشجر، عباده الأراضين والزروع، عبادة كل شيء، عبادة العرش أن الكل يسبح بحمد الله. يعني الله السبوح، يعني الذي يسبحه كل الخلائق، يعني كل الخلائق تسبح بحمد. عارف لما أنت جاي اتولدت وعشت كده في الدنيا، ولما كبرت يقول لك خد بالك أن أنت أنك عايش في الدنيا مش لوحدك، أنت عايش في الدنيا وفي ناس حواليك مخلوقات، فتقول له مين ده؟ يقول لك ده المخلوق ده اللي نايم جنبك عسير، ده اخوك، فانت ما تضربوش لانه ده اخوك، وده جارك ساكن جارك، وده زميلك في المدرسه، فانت بتبدا تتعرف على الايه؟ على المخلوقات اللي حواليك. وبعدين يقول لك بقى ده حيوان اسمه كلب، وده اسمها قطه، وده اسمه حمار، وده اسمه حصان، وبعدين دي اسمها شمس، ودي اسمها نجوم، وده قمر. انت بتتعرف على الخلق وبتتفاعل مع الخلق من ناحيه الرؤيه، انت بتشوف حاجات وبيعلموك حاجات، والحاجات اللي انت بتشوفها بيعلموك تعريفات لهذه الايه؟ لهذه الاشياء. تخيل انك انت اتولدت في كون، وبعدين وانت ماشي كده فتجد عندك معلومه، هذا الكون يسبح، العالم يسبح، ان كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يعني ايه يسبح؟ يعني ايه تسبيح؟ والتسبيح ده عبادة من أعظم العبادات. يعني التسبيح مفتاح التسخير، التسبيح مفتاح المعاملة، التسبيح مفتاح المعية، التسبيح مفتاح الغفران. وفي تسبيح بأنك أنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن شيء، يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات نسبوها لله، وساعات تنزهه عن شيء محدد، ان هم ادعوا لله ولدا كن سبحانه، انك انت بتسبح الله سبحانه وتعالى عن شيء معين. واحيانا بتسبح بانك تذكر عظيم صفات الله، فده اسمه ايه؟ تسبيح بحمد. عارف انت بتسبح بالاستغفار، وبتسبح بالثناء، وتسبح بالحمد اللي هو سبحان الله. قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر ذنوبه وان كانت مثله زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك هو ايه التسبيح ده. عارف اسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لو شفت الناس دخلت في دين لا افواجها، اعرف ان الذي تاب عليهم هو الله. لما تلاقي الناس كلها جايه تقول احنا عايزين نصلي واخيرا بقى عايزين ربنا، اعرف ان الذي اذن برجوع هؤلاء وعودته هؤلاء الى بيت الله هو الله. قال اذا جاء نصر الله والفتح. مين اللي جاء النصر؟ جه لوحده ولا حد راح له؟ هو جه لوحده. جه امتى؟ لما انتم اخذتم الاسباب التي امركم الله بها. فلما جاء لما استوجبتم هذا، لما استلزمت الاسباب التي اخذتموها لنصر الله، جاء نصر الله. اذا جاء نصر الله والفتح، جاء النصر، نصر المعارك، والفتح فتح القلوب. ورأيت الناس هو جاء، فانت لما جاء رأيت اصبحت ترى اثر هذا النصر وهذا الايه؟ هذا الفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. قال فسبح. لما تشوف ده سبح، سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الملائكه حملة العرش يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا. ركز مع الاثنين دول، تسبيح و الاستغفار، بس مش اي تسبيح، تسبيح بحمد. يبقى احنا هيتكرر معنا في الايات الكريمه التسبيح بايه؟ بالحمد. الله اسمه السبوح. يقولوا يعني ايه تسبيح؟ يقولوا تسبيح يعني التنزيه، يعني انت تنزه الله سبحانه وتعالى عن شيء معين. طب هل هذا التسبيح هذا اللفظ، لفظ التسبيح، هل هذا اللفظ يحبه الله؟ بل هو من أعظم الألفاظ التي يحبه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أحب الكلمات إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. بيقولوا إن كلمة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة على الإطلاق، أفضل الكلمة، أفضل الكلمات على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة لا إله، يقولوا فحوى لا إله إلا الله التسبيح. يعني هو لا إله إلا الله أنت بتعمل إيه؟ أنت تسبح الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يرجى غير الله، من يخاف غير الله، من يحب غير الله. إنك أنت هو لا إله إلا الله يعني لا يعبد إلا الله. يعني إيه عبادة؟ يعني إنك أنت تنقاد ذلا وحبا. إن واحد بيحب وبينقاد، في واحد بينقاد خوفا لو ما عملتش هتتضرب، هتتعاقب، هيجي لك عقوبة، هتتحبس، هتتاخد منك حاجة معينة، فبيعمل قهرا. لكن في واحد بيعمل حبا، واللي بيحب يعني من غير ما ينقاد ده مش مش مش مش عابد، ده مش معبد. المعبد ده عارف الطريق المعبد اللي هو الطريق اللي ينفع تمشي عليه، كأن نفسك انت بتعرف تعالجها لحد ما تبقى سهلة الايه، سهلة التعامل مع الاوامر الشرعية، اسمها نفس عابدة اللي هو عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. واحد عالج نفسه، عارفين في طريق كده تلاقي الطريق طالع نازل طالع نازل، لو انت مشيت بالعربية عليه او مشيت حتى وانت ماشي هتلاقي ركبك تتكسر، يعني انت مش عارف تمشي اصلا، طريق جبلي مثلا، فانت كل خطوة تحس ان انت هتقف مش قادر تكمل، مش عارف تطلع ليه، الطريق صعب. لكن انت لما بيبقى في طريق بقى ناس مشت عليه كتير، فالطريق ده بيبقى ايه، بيبقى لما تيجي تمشي عليه تلاقي نفسك ايه سهله، تلاقي ممكن تمشي بالعجله بتاعتك بالموتوسيكل بالعربيه بالحصان بالحمار، الطريق سهل انك تمشي عليه. هي في نفس كده، في نفس عابده. يعني ايه نفس عابده؟ يعني نفس ما عادش فيها نتوءات، يعني بقت سهله التواضع. وفي نفس صعبه، صعبه ان انت صعبه النفس تنقاد، مش عارف في امر شرعي هي وقفت عنده، حصل عندها اغلاق، هو مش عارف يتعامل، اعمل يا ابني ده، يقول لك انا ايه، انا ممكن اصلي بس انا مش هايه مش هبيج امي، انا ممكن ابيج امي بس انا مش ايه مش عارف اصلي، انا ممكن اصلي وابيج امي بس تقوليش اكل حلال، انا ممكن اكل حلال بس ما تقوليش ان انا اسكت لفلان، ده فلان ده لازم اخد حقي منه تالت وتالت، ما اعرفش انا اسكت عن حقي، وهكذا ما اعرفش ان انا ابقى عندي مساحه من مساحات الحلم عند الغضب، ما اعرفش انا يحصل له اغلاق. تلاقي واحده مصليه بس يقول لك ايه لا الحجاب لا، بس انا هصلي عادي واصوم عادي واسكت ربنا عادي. تلاقي واحد يقول لك ايه اهم حاجه في الدين ان انت ما تسرقش، فيقول لك فلان ده ايده نظيفه، ايوه عم بيصليش. وتلاقي التاني بقى تلاقي ايه فلان ده بيصلي بس ده مرتشي. فانت تلاقي كل واحد ايه قاعد يختزل الدين في مساله معينه من مسائل الحياه، هو نفسه مش عارفه تعبد، يعني نفسه مش عارفه تجمع انواع العبادات، مش عارف يجمع انواع العباده اللي فيها رحمه وفيها قوه. يعني ايه اشداء على الكفار وحماء بينهم؟ هو يبقى يا شديد على طول، يبقى رحيم على طول، يبقى محب على طول، يبقى خائف على طول، ما بيعرفش يجمع. وانت قمرت بانك تعبد نفسك، انك انت تمرن نفسك. عارف الانسان لما بيجي يعمل بيلعبوا رياضه، فيجي يلعب رياضه فايه اول مره يجي يعمل حركه الكابتن يقول له اعمل كذا، فانا مش عارف ليه، مش عارف، مفيش تنسيق، مفيش تناسق عضلي عصبي مع الكلمه المسموعه، فهو مش عارف يحرك دي مع دي، مش عارف. مع الوقت والتمرين بيستطيع. اللسان لما حد بيجي ياخد اجازه تجويد عشان يجود القران، فتلاقي الشيخ يقول له قول كذا، فيجي يقرا مش عارف هي سين ولا صاد، يقول له يا ابني السين بعدها صاد، السين سين والصاد صاد، الصاد دي مفخمه والسين دي، هو مش عارف. فيقول له طب بس مع الوقت حاول، فهو يبدا بعد كده ايه يبدا يعرف يجيب الطاء والتاء، يعرف يجيب السين والصاد، تمرين معالجه. فكذلك في واحد لما بيجي يتعامل في العباده بيبقى عنده العباده سهله، هو بيعرف يعبد ربنا بسهوله. وفي واحد لا لا لا صعبه، هو العباده ديت الافق ده مش موجود عنده، الافق ده صعب. التسبيح مساحة من مساحات تسخير النفس لله سبحانه وتعالى. يقولوا التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى، يقولوا تنزيه الله عن ايه؟ يقولوا تنزيه الله عما لا يليق بالله. وما الذي يليق بالله؟ يليق بالله الكمال والجلال والجمال. الله سبحانه وتعالى صاحب العظمة، الله أعظم مما تتخيل، الله أكبر مما تتخيل، الله أعز مما تتخيل، الله أقوى مما تتخيل، الله ارحى مما تتخيل. يعني لو انك جلست تتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى ساعات وتضرب الأمثلة على رحمة الله لما استطعت أن توفي رحمة الله حقها. لو جلست لساعات تذكر قوة الله لما استطعت أن توفي قوة الله حقها. فيقولوا تنزيه الله عما لا يليق به من صفات الجمال والكمال والجلال. يعني أي نقص في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فأنت هنا بتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، بتسبحه، تسبح الله عن ذرة جهل في منتهى العلم. إن الله يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. بتنزه الله عن ذرة عجز في منتهى القدرة. يعني مش هو، أنت مش بتقول هو مش قادر، هو قادر، بس أنت بتنزهه عن أي ذرة عجز وعن أي ذرة جهل. فأنت بتنزهه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من صفات الجمال، في نقص في صفات الجمال والكمال، أو بتنزهه عما لا يليق به من أي صفة تنسب إليه. وده مما ضل به البشر، إن البشر عنده مشكلة في صفات الله وفي أسماء الله وفي معرفة الله. بعض الناس جم يتعرفوا على ربنا، تعرفوا على ربنا إزاي؟ نسبوا مال الله للناس، وبعض الناس نسبوا مال الناس لله. يعني في ناس عبدت البشر، زي مين؟ زي النصارى، ان هم وصفوا وجعلوا صفات الله في عيسى عليه السلام. واليهود العكس، اليهود جعلوا الله سبحانه وتعالى صفاته كصفات البشر، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نسبح الله عن هذا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ده اسمه تسبيح. لما يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تسبيح لله سبحانه وتعالى عما وصفوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. انك انت حقيقة العبودية ان تعرف الله سبحانه، ان توحد الله سبحانه وتعالى، ليس على ما ترى، انما على ما امر به، على ما اخبر هو سبحانه وتعالى. ان هو اخبر عن ذاته، وليس هناك احد اخبر من الله من الله. يعني انت هتتكلم عن ربنا وانت عندك معلومة عن ربنا، انت لم ترى الله سبحانه وتعالى، فانت تحتاج الى معلومات لتعرفك من هو الله. فلذلك يقول اوثق مصدر من مصادر معرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. ليه؟ لانه كتاب الله، فهو سبحانه وتعالى يخبر عن ذاته، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن هوى. قال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هنا سيدنا إبراهيم بيقول له، هو بيكلم عن ربنا، بيسبح الله. ما هو التسبيح؟ احنا قلنا التنزيه عما لا يليق، أو عن نقص في صفات الكمال، أو عما وصف الناس به الله سبحانه وتعالى. وهيجي معانا واحنا بنتكلم يعني ايه السبوح. شوفوا سيدنا ابراهيم قبل ما يدعي كان بيثني على الله ازاي. بقول له يا رب انت عارف كل حاجه، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. هذا تسبيح، هذا مناجاه. مناجاه يا جماعه يعني انت تتكلم مع ربنا في السر. عارف ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. انك تقف كده بينك وربنا وتقول له يا رب انا محتاج، يا رب أنا ضعيف. في واحد يا جماعة لما يسجد بيعرف يجيب قلبه في دقيقة، يعني هو قلبه حاضر، مساحة العبودية معاه حاضرة. وفي واحد لما بيسجد ما بيعرفش يجيب قلبه إلا بعد نص ساعة. وفي واحد ما بيسجد بيقعد محتاج ساعة ونص عشان يجيب قلبه، على مرات متباعدة. ليه؟ على قدر إيه؟ على قدر المعاصي، على قدر الحجب. يعني في حجب كتير، والعاقل الحكيم المؤمن الذي يستطيع أن تتخطى عينه هذه الحجب. يعني أنك أنت تشوف الطريق وعارف الطريق ومتصور الطريق رغم الظلام رغم الضباب. عارف لما واحد بينزل مثلا في مكان بيتهم، لو النور اتقطع في بيتكم بتعرف تتحرك ولا بتعرفش؟ بتعرف تتحرك ليه؟ حافظ البيت. فأنت عندك قدرة على تخيل البيت، وتخيل أن هنا في حيطة، وهنا في كبس، وهنا في كنبه، وهنا في باب انت متخيل البيت مع ان الدنيا ظلمة وانت مش شايف وفيش مصدر للنور لكن انت شايف من خلال الظلام. هذا رجل خبير يقول لك لو انت بقى ماشي في مكان والدنيا ظلمت وانت مش عارف الطريق هتعمل ايه؟ هتخاف تاخد خطوة. ليه؟ ما عم جايز تبقى حفرة، جايز يبقى هنا في سيخ حديد، جايز يبقى فيه لغم، جاي انا مش عارف. انا لو واحد ماشي في صحراء مش عارف هيروح فين، هيقف مكانه. فهو المؤمن لما تكثر البلايات وتكثر الفتن هو بيرى الطريق، يرى الاخره، يرى الدار الاخره من وراء الحجب، يرى طريقه الى الله سبحانه وتعالى حتى وان تكتلت الاسباب وان كثرت البلاءات وان ادعى الجميع انه لا اله، هو يرى الحقائق. سيدنا ابراهيم هو بيدعي قول يا رب انت تعلم كل شيء. في انا بقول لكم في واحد لما بيركع او بيسجد او بيرفع ايده للدعاء محتاج ان هو يطول قوي في التسبيح، محتاج انه يطول قوي في المناجاه بالتسبيح، مناجاه اللي بقول لكم الدعاء السري النجوى اللي هو الدعاء بينك وبين ربنا ما حد سامع، في علاقه خاصه. مش انت احيانا بتقعد مع واحد صاحبك تلاقي نفسك قاعد تتكلم خمس ساعات وعندك مساحه من مساحات الاريحيه العجيبه والانس كده انك انت مش عايز تمشي، واحيانا تقعد يقعدوك كده في قاعده فورمال اللي قاعده كده ايه قاعده يعني ايه مساحات راح تعمل مثلا لقاء مثلا او راح مثلا يختبروك في حاجه تلاقيك قاعد عامل كده. وبعدين الراجل بيقول لك كل ما اسالك سؤال انت بتجاوب على قد نص السؤال مش على قد السؤال. مفيش اصلا موضوعات. احيانا ما في ناس انت تقعد معاه تحس ان انت مفيش موضوع بينك وبينه، مفيش اي مشتركات، تحاول تجيب من هنا. هي بص هي تحس ان هي قافله كده. في واحد بيقعد مع ربنا بيتكلم مع ربنا عنده مساحه من مساحه العلاقه، عنده مساحه من مساحات الثناء على الله. وفي واحد فاصل فاصل هو مفيش، هو لو قال اسكت اقول ايه في السجود يعني؟ اركع مش عارف اعمل ايه، ادعي مش عارف اعمل ايه، هو فاصل، هو مفيش علاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا ابراهيم هو بيدعي بيقول ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. يقول يا رب انت تعلم كل شيء وما يخفى الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سيدنا ابراهيم بيقدم في الدعاء، بيقدم بايه؟ بالثناء. قول يا رب انت عارف اللي جوايا، يا رب انت عارف ان انا تعبت قوي وتكبرت في السن وما كانش عندي اولاد، يا رب انت تعلم كل شيء، يا رب انت اللي وهبت لي اسماعيل واسحاق على كبر. ده كل ده ايه؟ ده بيتكلم مع ربه. وبعدين هذا تسبيح لله، هذا ثناء على الله، هذا إخبار عن الله، هذه مناجاة لله سبحانه وتعالى عن أي ذرة جهل في مساحة علم الله المطلق. بقول له أنت تعلم كل شيء. وبعدين بدأ إيه؟ قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال له يا رب خليني أصلي. طب ما تقوم تصلي. لا سيدنا ابراهيم بيتكلم على بعد تاني. هو سيدنا ابراهيم مصلي، سيدنا ابراهيم هو الذي علم الناس الصلاه، لكنه هو يقول يا رب اهدني لمعاني الصلاه واهدني للاستمرار على الصلاه واهدني لمفاتيح الصلاه واهدني لان اكون من اهل اقامه الصلاه، مش ان انا اصلي، إن الصلاة تصبح معظمة مقامة عند الخلق. في فرق بين واحد يقيم الصلاة وواحد يصلي. يقيم الصلاة يعني إيه؟ يعني يجعل الصلاة مقامة. عارف اللي بنى مسجد ده بيقيم الصلاة، اللي بينزل في المسجد ده بيقيم الصلاة، اللي بيصلي إمام في المسجد ده بيقيم الصلاة، اللي بينفق على المسجد ده بيقيم الصلاة، اللي بيصلي ده بيصلي. قال يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سيدنا ابراهيم بيثني على الله سبحانه وتعالى، قال ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول هو اشمعنى ليه ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين في الدنيا وفي الاخره؟ ليه قال يوم يقوم الحساب؟ يعني ايه فهم ابراهيم عليه السلام للمغفرة يوم يقوم الحساب؟ ما اعظم ان يغفر لك في الدنيا وفي الاخرة. لكن سيدنا ابراهيم خص المغفرة يوم يقوم الحساب، يقول لنا احوج ما يكون العبد الى المغفرة يوم الحساب. ليه؟ لانه حقيقة الانبياء يتفاضلون في الطاعات في الدنيا على مواهبهم وقدراتهم وأعمالهم، والكل يبذل أقصى ما يستطيع، لكن الفيصل الحقيقي هو مغفرة الذنوب يوم يقوم الحساب. لذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على سائر الخلق بأنه غفر له يوم يقوم الحساب، لما قال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في حديث الشفاعة العظمى. إن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بإيه؟ بأنه غفر له ما تقدم وما تأخر يوم يقوم الحساب، إنه أحوج ما يكون العبد إلى المغفرة يوم يقوم الحساب. العبد ممكن يستر في الدنيا ولا يعاقب ويستر هذا الذنب في الدنيا ولا يعاقب عليه ولا يرى هذا الذنب، بل ينسى هذا الذنب، ينسى العبد هذا الذنب. انت نفسك عملت ذنب ونسيته وغفر لك في الدنيا وستر في الدنيا ولم تعاقب عليه في الدنيا، لكن تفاجأ يوم القيامة ان الذنب ده ما زال ينقصك درجة، حتى لو لم تعاقب عليه لكن مش هتتسوى زي الأحسن على طول الطريق. ذلك كان إبراهيم أكثر الناس فهما عن الله، إن هو اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الايه الحساب. يا رب إن ده يرفعنا درجات، ده هو حقيقة ومساحة التفاضل بين الصالحين، إنه كل واحد معاه سيئات قد ايه، وانت تخيل واحد قد عمره كله ما عملش سيئه. يعني يقول لك الناس كلها بتروح لسيدنا ابراهيم فيقول لقد كذبت ثلاث كذبات، وهي كلها تعريض اصلا، يعني هي ما فيش فيها كذب. يعني لما قال لزوجته انا وانت مؤمنه فلو سالك قولي لي انت اختي في الله، هي دي مش كذبه، يعني هي حقيقه اخته في الله، هي فعلا الوحيده المؤمنه على وجه الارض، لكنه اعتبرها هو لأنه صاحب مقام عالي في علاقة مع الله أنها كذب. هو فين الذنب هنا؟ هو فين اللي عمله يعني؟ وهو من فهمه في معاملة الله سبحانه وتعالى بيثني على الله سبحانه وتعالى بهذا، هذا سناء، هذا تسبيح لله سبحانه وتعالى. يقوله قال الأزهري سبحان الله يعني تنزيها لله من الصاحبة والولد، وقيل تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به. ويعني في اللغة الأصل أن هذه الصيغة صيغة فعول بتبقى الفاء مفتوحة، لكنها إلا في السبوح والقدوس، يعني يقولوا لغة عند العرب لما بيجوا يذكروا أي حاجة على وزن ده يقولوا سبوح، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى ضبطت صبوح قدوس. قال الأزهري وسائر الأسماء تجيء على فعول مثل سفود. طيب النبي عليه السلام كان إذا ركع وسجد يقول صبوح قدوس رب الملائكة. مين الملائكة؟ مين الملائكة؟ تعرفوا نعرف إيه عن الملائكة؟ ملائكة مخلوقات خلقت من نور، بتعمل ايه؟ تعبد بس منزهة عن الآثام، يعني بتعملش معاصي، لا يعصون الله ما أمره، يعني الملك بيعمل اللي تقاله بس تسخير. لذلك التسبيح مفتاحه التسخير، يعني إذا أردت أن يسخر الله لك الكون فسبح. يونس عليه السلام لما نزل في بطن الحوت قال سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني، قال مش أنت يا رب، أنا أستحق. فنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون ظالما، قال أنا من الظالمين، أنا أستحق هذا يا رب. فباء بذنبه واعترف بالثناء على الله، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا نزلت المغفرة، هنا سخر الله له هذا الحوت ليكون سبب في نجاته. هو نفس سبب الهلاك أصبح سبب النجاة. إزاي يعني؟ يعني إيه واحد في بطن حوت والحوت غاص في أعماق البحار، في في في محيط من محيطات، في أو في بحر هادي في من البحار، والدنيا ظلام، وبعدين الراجل اللي في بطن الحوت ده يعيش تاني، يعيش ازاي يعني؟ يعني رئته تتحمل قد ايه ويعيش ويعيش ويكمل دعوه الى الله. سخر الله سبحانه وتعالى له هذا الحوت ليكون سبب في نجاته، مع ان هذا الحوت التقمه منذ قليل. بماذا؟ بالتسبيح. ولذلك سميت الصلاه سبحه. اقول لك ان التسبيح ليس فقط لفظ سبحان الله، ان الصلاه تسبيح، سبحة الصلاة. يقول لك كانوا يصلون الصلاة سبحة، كان يسلم لا يسبح، أو كان يسبح، كان يصلي السبحة مثنى مثنى، يعني يصلي الصلاة مثنى مثنى. يقولوا وليه سميت الصلاة سبحة؟ لأنها تسبيح لله سبحانه وتعالى. أحيانا التسبيح ذكر، وأحيانا التسبيح عبادة، وأحيانا التسبيح ثناء على الله، وأحيانا التسبيح استغفار لله سبحانه وتعالى. عشان كده سبحان الله وبحمدي، أو سبحان الله بحمدي، يقول لك سبح بحمد وسبح وبحمد. وهنذكر الآن الفرق. ورد في حديث أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. مين الروح؟ الروح جبريل. جبريل عظيم الملائكة، عظيم الملائكة خلقا ومكانة، يعني أعظم الملائكة خلقا جبريل، أكبرهم، له 600 جناح، لو أمر أن يطبق السماوات والأرض بين جناحيه لفعله. أكبر الملائكة خلقا جبريل عليه السلام، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على يده إلا إيه؟ إلا مرتين. قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إنه نزل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته له 600 جناح، قال رأيته يسد الأفق، يعني الدنيا ظلمت ما عدتش شايف سماء، نزل سد السماء. وثم رأه مرة أخرى في المعراج، قال رأيته يقف بين يدي الله كالحلس البالي، يعني كالقميص المهترئ من خشية الله. فيما سوى ذلك سيدنا جبريل إنما أرسلناه على هيئة إيه؟ على هيئة بشري، رؤيا يراها، يعني على اختلاف صور الوحي الثمانية كنا شرحناها قبل. النبي صلى الله عليه وسلم بيركع ويقول له يا رب سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني يقول له يا رب وأنا أركع لك، والركوع علامة الخضوع. عمرك ما تشوف حد يركع لحد إلا إذا كان خاضع له، يعني ما فيش حد هيحيي واحد كده ويركع له إلا إذا كان هو إيه؟ إذا كان خاضع لأمره. فالركوع علامة الخضوع. فنبقى صمو وراكع وخاضع بيقول له سبحانك، بيقول له يا رب أنزهك عن كل ما لا يليق بك، أقدسك يا رب، عارف لما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن الملائكة وظيفة الملائكة التسبيح، في ملائكة بتسبح وتقدس، التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى. ان واحد قاعد يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. كان يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، ولا تكاد تجد مشهد من مشاهد النبي عليه السلام الا وتجد فيه تسبيح، في الصلاه، في الركوع، وقيام الركوع، في السجود، في بعد الصلاه، في بص في الحياه كلها تسبيح. بل كل المخلوقات تسبح. قال الزجاج السبوح الذي ينزه عن كل سوء. وقال ابن سيدي سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لأنه يسبح ويقدس. وقال النووي، قال ابن فارس سبوح هو الله عز وجل، فالسبوح المسبح المقدس، كلام الله سبحانه وتعالى مقدس، كلام الله سبحانه وتعالى مقدس. يعني في فرق ان يا جماعه ان حد كلامه مهم، وفرق ان حد كلامه مقدس. هل كلام الله سبحانه وتعالى زي كلام سائر البشر؟ يعني هل انت ينفع تتعامل مع كلام الله زي ما تتعامل مع كلام سائر البشر؟ كلام البشر لما يكون واحد يعني عندك مثلا شاطر شويه، فانت بتقول والله كلامه مهم، عالم العلماء بتقول كلامه مقدم، لكن كلام الله لا مقدس. يعني لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني اجعله نصب عينيك تتبعه، امشي وراه، يعني حطه قدامك وامشي وراه. عارف لما واحد ماشي ورا واحد بيتتبعه، اتبع ما يوحى اليك من ربك، اتبعه. يعني خلي كلمه كلمه وايه ايه انت ماشي وراها، انت بتتتبع الايات. في فرق بين واحد بيتتبع الايات وفرق بين واحد الايات بالنسبه له ايه، هي موجوده في الحياه وهو عايش بمزاجه، وبعدين عايزين الايه ديت هاتها لنا يا ابني، الايه دي نستدل بيها على اللي احنا عايزينه. يعني في فرق بين واحد يشرعن افكاره وفرق بين واحد بيتتبع الوحي وبيكسر افكاره على اعتاب الوحي. مش انت احيانا بتلاقي واحد كده يقول لك اكيد ربنا مش هيقول كده، تقول له حضرتك جبتها منين؟ جبت اكيد دي جبتها منين؟ يعني هو راكب معاه في دماغه كده، هو الحاجه اللي بيحبها تبقى اكيد حلال، وبعدين ندور بقى في الحلال والحرام على ايه؟ على الحاجه الحلال، على عقله. وهذا لم يتبع الوحي، ان مقتضى الايمان انك تتتبع كلام الله سبحانه وتعالى. انه اصاب يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مره في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. بيقول له هو التسبيح مهم؟ قال له التسبيح ده معنى داخل قلبك، وكل ما انت بتكرر المعنى، مش على ذلك بتوع التنميه البشريه يقول انا قوي انا قوي انا قوي، اقف في المرايه اقول له 20 مره انا قوي هتبقى قوي. لا لا لا، لما بتكرر المعنى سبحان الله بحمد 100 مره في قلبك، هذا المعنى يتشربه القلب. لما بتستشعره تستشعر معنى ان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به، ان الله سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى، انك انت بتستشعر معنى قوة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله وجبروت الله وكبرياء الله ورحمة الله. كل ما تستشعر معاني عظمة الله، كل ما انت بيدخل جوه قلبك احساس الخضوع والذل، وهذه حقيقة العبودية. كل ما انت بيدخل جواك مساحة الحب، وهذه حقيقة العبودية. الملائكة تسبح. قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يبقى الرعد بيسبح بإيه؟ بالحمد، والملائكة بتسبح بإيه؟ بالخوف. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سماء تسبح. ربنا بيقول لك أنا غني عنك. لو أنت متخيل أن تسبيحك ينفع ربنا، لا لا لا، أنت اللي محتاج تسبح، أنت اللي محتاج تنزه الله، أنت اللي محتاج تنزه الله عما لا يليق به، أنت اللي محتاج أنك أنت تحسن الظن في الله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يعني أنت إذا ظننت أن اللي ربنا ينجيك هينجيك، هيعلمك هيعلمك، هيوفاك هيوفاك، هيهديك هيهديك، هيوفعك هيوفعك، هيغنيك هيغنيك. انت اللي محتاج انك انت تثق في الله ان هو يشفيك، ان هو سبحانه وتعالى يشفي ويعطي، وان هو يهب لمن يشاء. انت اللي محتاج انك تثق في امره. اما هو سبحانه وتعالى فتسبح له السماوات. يعني ايه تسبح له السماوات؟ يعني الكون يعبده، يعني الكون يحتاج اليه، يعني الكون يحبه، يعني الهواء يحبه، الطيور تحب الله، الوحوش تحب الله، النمل في الجحور يحب الله، المطر يحب الله، الرعد يسبح بحمده، الملائكة تحبه وتذل لأمره، المخلوقات مسخرة بأمره. أنت اللي محتاج تسخر نفسك وعقلك لأمره، وإلا هو سبحانه وتعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. كل ذرات الكون تسبح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل حاجة بتسبح بحمده بس أنت مش حاسس، أنت مش عارف، أنت ما تعلمتش لغة الطيب. عارف علمنا منطق الطيب، أنت مش عارف لغة الحيوانات ولا لغة الأسماك ولا لغة الهواء. أنت مش عارف المخلوقات بتقول إيه لما بيلاها صوت، ومش عارف الجمادات بتتعامل إزاي مع الله سبحانه وتعالى. قال وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قال تعالى عن سليمان عليه السلام قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، جبل لم يسبح، ربنا أمر داود أنه يسبح وأمر الجبل أنه يسبح فسبح الجبل. هو كان سيدنا داود يا جماعة كان ينفع يسبح في الجبل؟ يعني هل صلات هل الأمم السابقة كان ممكن تصلي خارج المساجد أو داخل خارج المعابد أو الكنائس أو البيع؟ إحنا الأمة الوحيدة اللي فضلت بأن هي بتصلي جعلت ليها الأرض مسجدا وطهورا. هما بقية الأمة كانت بتصلي إزاي؟ في مكان معين، يعني الصلاة فين؟ في الكنيسة بس أو في المعبد أو في البيعة. لكن هل ينفع ان حد يصلي في اي حته كده؟ في الامم السابقه ممنوع، يعني العباده مرتبطه بمكان. فهل يقولوا هل داود اذن له في ان يسبح في الجبال، يصلي في الجبال؟ يقول لا، ان داود كان لا يصلي الا في محرابه. وما لتسبيح الجبال؟ يقولوا ان الله سبحانه وتعالى امر الجبال ان تسبح بحمده وهذا أمر شرعي، لكن أنت مش عارف إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصبح أمر كوني، خلاص الجبال تسبح فسبح. داود ربنا أمره وقال له سبح في كل مكان، فقال يا جبال أومي معه وطير. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين. بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فذكر أن أول فعل يفعله أهل الإيمان التسبيح، السبوح سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص وعن كل ظلم وعن كل جهل، الذي له كمال القدرة وكمال العلم وكمال العزة وكمال الرحمة وكمال الحكمة في كل أمر الشرعي والكوني. ده واحد مرضى درسته مثلا 5-6 سنين في مدرسة ولا جامعة وجاي يقول لك إيه؟ والله أنا مش عاجبني تشريعات ربنا. هو حضرتك علمك ايه زي علمه؟ يعني حضرتك وصلت لعلم ربنا عشان تعدل على ربنا؟ يعني حضرتك علمك قد ايه عشان تتكلم تقول التشريع ده ينفع والتشريع ده ما ينفعش؟ يقول لك والله لا لا، اصل اللي احنا محتاجين نغير المواريث. حضرتك عندك الحكمه اللي عند ربنا عشان تتكلم في المواريث؟ عندك علم المآلات عشان تتكلم في المواريث؟ فاهم مآلات الاشياء عشان تتكلم في المواريث؟ قال تعالى الم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يقول لي هو أنت عارف؟ يقول لي نوع سلام، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسبح له من في السماوات والأرض؟ إنك أنت لما بتعبد ربنا انت بتتناغم مع الكون كله، انت بتستشعر انك عبد في وسط الكون الذي يعبد، بتستشعر معية الله سبحانه وتعالى في كل من حولك، بتستشعر الحصى يسبح، يعني بتستشعر يعني ايه ان كل حاجة حواليك بتعبد ربنا، وانك انت بتفهم قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيتحكم في كل شيء. انت بتبقى ماشي متناغم مع كل منظومة العبودية، فبتبقى مرتاح. مرتاح ليه؟ لانك انت تشعر بالمعية، بتبقى عارف ان كل حاجة في الكون بتحرك، مفيش حاجة ولا في حاجة ثابتة، الكل يتحرك، الكل يتغير. ان اللي بيتغير ده وبيتحرك ده، الصغير بيكبر والكبير بيموت، والارض تغير فجأة، تلاقي الارض مصفرة وبعد كده يبقى فيها نبات وبعد كده تبقى حطام وبعد كده ترجع تاني، وهكذا. هكذا الحياة، لون السماء يتغير، الشمس تشرق ثم تغرب، الكل يتحرك، مفيش حاجة ثابتة. انت لما بتسبح انت بتستشعر بالتناغم مع هذه الحركة، حركة العبودية، ان الكل يعبد. تخيل كده الناس راح تصلي العيد، فالناس نازلة بقى، واحد ماشي راح فين؟ يقول له والله الناس دي كلها رايحين يصلوا العيد في مصلى هنا، فكل الناس ماشية في اتجاه واحد رايحين يصلوا. لما بتسبح الله سبحانه وتعالى انت بتستشعر معنى ان الله سبحانه وتعالى يعبده كل الخلائق، تستشعر معية الله وعظمة الله. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما أذاه قومه وقالوا ان هذا لشيء يراد، قالوا ده محمد ده راجل عنده تدبير، وده راجل عنده أجندة، ده راجل له هناك من يفكر له، إن هذا لشيء يراد. قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. قال له اصبر، اصبر يا محمد على ما يقولون، واذكر داود عليه السلام، داود صاحب أكبر عبادة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل قيام ليل قال قيام داود، كان ينام ثلث الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، وبعدين كان أفضل الصيام صيام داود، كان بيصوم يوم ويفطر يوم. وداود كان مجاهد، قال وقتل داود جالوت وحسده قومه فصبر على أذاهم. داود من نموذج من أكبر نماذج علو بني إسرائيل. يعني قصة بني إسرائيل بدأت من عند يوسف وانتهت عند عيسى ابن مريم. من أول يوسف عليه السلام اللي هو سيدنا يوسف ابن يعقوب والأسباط اللي هم أبناء إسرائيل، لحد عيسى عليه السلام مرورا بقى بموسى وهارون، وبعد كده داود وسليمان، وبعد كده يحيى وزكريا وآل عمران وعيسى ابن مريم، حقب من الزمان بينها آلاف السنين. أعلى درجة من درجات المنحنى في التمكين لبني إسرائيل كان داود عليه السلام، وسليمان من ورائه ورث سليمان داود. داود عليه السلام من أعبد الخلق. ربنا بيقول لنبي عليه السلام اصبر على ما يقول. النبي عليه السلام أفضل من داود عليه السلام، أفضل من داود عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد يعني صاحب القوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قوة داود عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من داود، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتدي بالأنبياء في بعض الأفعال. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وإذا كان الله قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في حق من دون الأنبياء أولى وأولى. وبالك ما قالش أولئك الذين هدى الله فبهم اقتده، إنما قال فإيه؟ فبهداهم اقتده. إذا كان هذا في حق الأنبياء فبحق من دونه من العلماء والمشايخ أولى وأولى. إن أنت في أحيانا واحد يحط شيخ ويبقى الشيخ ده هو ليه؟ هو يحطه مكان النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وهذا خطأ. إذا كان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم، يعني خذ منه الهدى فقط. وهذا من المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بشيء من هدى داود. قال أصبر على ما يقولون وتصبر. كيف أتصبر يا رب؟ أحيانا إنسان بيتصبر لما يكون مثلا مضغوط في حاجة، فبيتصبر بأنه يعرف قصص حدثت قبل ذلك، يعرف المآلات. فقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني صاحب الأيد، الأيد هنا مش الأيدي، الأيدي يعني القوة، مش الايد يعني ذا الايد انه اواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. لاحظ سخرنا الجبال معه سخرنا الجبال معه يسبح، يعني معه دي للجبال ولا مع داود؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ربنا قال لنبي عليه السلام اذكر داود في عبادته ثم اذكر داود وكيف سخر الله له كل شيء عشان تعرف المقال فترتاح. الطريق صعب اخره تسخير، ما تقلقش. التحرير والتنوير ابن عاشور بيقول واذكر عبدنا داود الى اخره، قال اصبر على ما يقولون، اتبع أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والاتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما لقوه من الناس ثم كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكذب. قال كلام طويل، قال والقوة أنقل لكم إنا سخرنا الجبال معكم. هو بيتكلم على الأواب، يتكلم قال الأواب كثير الأوبة، والأوبة التوبة أو الرجوع، لكن التوبة رجوع من الذنب والأوبة رجوع في كل الأمر. يعني واحد كل ما تحصل له حاجة يقول يا رب، ودي ده مقام صعب، ان انت كل ما تبقى محتاج حاجه تقول يا رب، ذنب تقول يا رب، طاعه تقول يا رب، حاجه اختلطت عليك تقول يا رب، طموح قول يا رب، انك دايما بتقول يا رب، دايما اواب. قال والمراد الرجوع الى امر الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده وتدايق ما فرط فيه، والتائب يطلق عليه اواب، وهو غالب استعمال القران وهو مجاز ولا تسمى التوبه اوباء. قال إنا سخرنا الجبال معه. مفتاح التسبيح إيه؟ تسخير. لو أنت عايز الله يسخر لك الأشياء سبح، سبح الحمد لله. قال إنا سخرنا الجبال معه. قال اذكر فضائل داود وما أنعمنا عليه من تسخير الجبال ومعه ظرف ليسبح. يبقى إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال، يبقى الجبال مسخرة لتسبيح الله، معه يسبح، أن داود يسبح وأمر الله داود أن يسبح مع الجبال. قال إن سخر معه غرف ليسبح وقدم على متعلقه للاهتمام بمعيته وليس ظرفا لسخرنا، يعني ما قالش سخرنا معه إنما ليه سخرنا وبعدين إيه معه يسبح. قال والتسبيح أصله قول سبحان الله ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاة، ومنه حديث أم عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الصبح وإني لأسبحها، وليس هذا معناه أن داود كان يصلي في الجبال، إنما كان يذكر الله بالتسبيح. ليه؟ لأن هذه الأمة فضلت بأنها هي الأمة الوحيدة التي تصلي في أي مكان، فيما سوى ذلك كان داود يصلي في بيعته أو في محرابه. فذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سخر مع داود المخلوقات لنصرة داود ولتولي داود عليه السلام لما سبح. وده معنى إن الإنسان يبقى دائم التسبيح. قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أحيانا بتسبحه بموقف، وأحيانا بتسبحه بصفة، وأحيانا بتسبحه بثناء بمعنى من معاني أسمائه. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ده كان في إجلاء بني النضير. اليهود قرروا أنهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام. واليهود كان بينهم قبيلة اسمها بنو قينقاع وقبيلة اسمها بنو النضير وقبيلة اسمها بنو قريظ، والثلاثة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحروب. نزلت سورة الحشر في إجلاء بني النضير. بني النضير عملوا إيه؟ قالوا إن هم يتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الله غدر اليهود، ثم أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. أجلهم لفين؟ لأول الحشر، يعني خرجوا من المدينة إلى الشام. والشام أول الحشر، إن أول علامات الساعة تكون في الشام، نار تجمع الناس أو تحشر الناس إلى الشام. واليهود لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد الله الذي أجل اليهود. هذه نصرة الله سبحانه وتعالى، سبحوا أنه نصرك ولم يتخلى عنك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الذي لا يغالب. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. اليهود ما بيسكنوش في أماكن، دايما عندهم قبة حديدية، دايما عندهم أطام، ما بيعرفوش يسكنوا في أماكن عادية، لازم يسكن في حصون مرعوب، عارف يعني، قذف فيهم الرعب إلى يوم القيامة. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال في آخر الحشر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فذكر أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في أول السورة، وفي آخر السورة أن الكون يسبح، الملائكة تسبح، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والمؤمن بين التسبيح والاستغفار، إما أنك بتنزه الله يقوله، هو أيهم أفضل للمؤمن، أيهم أفضل للرجل المسلم، يسبح ولا يستغفر؟ التسبيح ثناء على الله وذكر لله وحمد لله وإعلان جمال وكمال وجلال الله، والاستغفار الاعتراف بالذنب. فيقولوا أيهم أفضل؟ الإنسان يستغفر ويعترف بذنبه بين يدي ربي يقول له رب أستغفرك وأتوب إليك، والإنسان يحتاج إلى تسبيح ويحتاج إلى الاستغفار. والملائكة بتعمل إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ونبيه ويستغفرون الذين آمنوا، سبح بحمد ربك واستغفروا. فالاثنين أمرين شرعيين، التسبيح والاستغفار. يقولوا أيهم أفضل؟ على حسب الحال. إن أحيانا إنسان عنده ذنوب كثيرة وكلنا أصحاب ذنوب، فهو يحتاج إلى مزيد الاستغفار، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم الاستغفار. والوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر فيه كان يسبح فيه، يعني كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بل تجد أكثر الأذكار بين استغفار وتسبيح. قال تعالى الذين يحملون العرش، حملة العرش، عملت عرش كم واحد؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملت العرش ملائكة مشرفة، ملائكة مشرفة، والعرش عظيم وهو أعظم المخلوقات. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عظمته ذكر أنه رب العرش العظيم، إن هذا العرش حوى جميع المخلوقات، كل المخلوقات دون العرش، دون العرش عظمة وقوة ومكانة وخلقا. وربنا سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، حملة العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هنا التسبيح بإيه؟ بأنه الملك الذي يملك كل شيء، القدوس الذي له كل صفات الجمال، التسبيح بإثبات الكمال أو التسبيح بنفي النقص. يقولوا التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، اللي هو قل هو الله أحد الله الصمد، يقولوا هذا تقديس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تسبيح، ده سبوح قدوس. قل هو الله أحد الله الصمد إثبات إثبات صفات الكمال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي صفات الإيه؟ النقص. فالتسبيح نفي كل ما لا يليق بالله والتقديس إثبات كل الكمال والجمال لله، ولله المثل الأعلى. يعني لو شفت حاجة حلوة، لو شفت حد قوي، لو شفت حد قدير، لو شفت حد عليم، لو شفت حد حكيم، بتقول ايه؟ زي ما بيحصل في الكذا، ولله المثل الأعلى. هذا تقديس، انك بتثبت كل جمال وكمال وعظمة لله سبحانه وتعالى. والله يحب أن يحمد، ويحب أن يذكر، ويحب أن يثنى عليه، بل يعطي العباد كل ما ذكروا. الله يحب أن يكبر، لذلك لفظ الله أكبر الذي قاتل عليه الأنبياء. نوع صم كان إذا سمع يقول لك كان لا يغير ولا يغزو حتى ينتظر إذا أتى وقت الأذان. إن مقصود العبادة أن يوحد الله في الأرض، أن يعظم الله في الأرض، أن يذكر الله في الأرض. إن الله أكبر تبقى أكبر، تبقى عالية يسمعها الجميع. إن المؤذن يؤذن، إنما أصلا بيقول إيه؟ فيردد الأذان أو يشهد المؤذن كل من سمعه. تخيل كده، إن ذرات الرمل والتراب بتشهد ليه؟ هي كمان الذرات بتسبح، هي كمان بتكبر، هي كمان بتستشعر معنى العبودية. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى سبح الله الملك، الملك الملك بيظلم، الله قدوس لا يظلم. الملك بيجهل، الله عليم سبحانه وتعالى لا يجهل. الملك بيغفل، الله سبحانه وتعالى ملك لا تأخذه سنة ولا نوم. الملك بيعجز ويكبر في السن، الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. إن الملك يضعف عن بعض الأشياء ويحتاج إلى أعوان، والله سبحانه وتعالى صمد قيوم يقوم بكل شيء ولا يقوم به شيء. كل شيء يحتاج إليه، كل شيء فقير إليه، وهو سبحانه وتعالى غني على العالمين. ملك قدوس، سلام، سلم عباده مع قدرته، مع عزته، مؤمن أنه سبحانه وتعالى قوله يصدق فعله، وفعله يصدق قوله. ان هو مش يقول لك يؤمن عباده، يؤمن رسله بنصرته. وهو سبحانه وتعالى مؤمن، مؤمن بانه لا اله الا هو. وهو سبحانه وتعالى اذا قال قول، الايمان انك انت في امانه، الايمان انك انت فعلك يوافق قولك، والنفاق انك انت فعلك يخالف قولك، والكفر انت لا ترى، هو التغطية على الحقائق. لذلك فكرة المعلومات مش هي الفكرة الرئيسية عند المسلمين في دخول الجنة، وإلا فإبليس عنده معلومات. القضية قضية عمل. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ليس بكثرة الكلام. إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو يعلم أن لله عزة، ويعلم أن في يوم آخر، ويعرف أن في حساب. لكن القضية مش قضية أن أنا من عارف، عارف أن الصلاة مهمة، أقوم صلي. عارف أن بر والدين مهم، قوم يا ابني بر أمك. عارف أن أنا مفروض أبقى أنفق، أيوة أنت بخيل ليه؟ عارف أن أنا محتاج يكون عندي أمانة، أيوة بتخون الأمانة ليه؟ فقال الملك القدوس العزيز الحكيم. فهنا أمرنا أن نسبح الله سبحانه وتعالى بصفات مختلفة، مرة بأنه على كل شيء قدير، ومرة بأنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ومرة بأنه سبحانه وتعالى القدوس العزيز الحكيم. أخي حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نوصل يقول لك إن في كلمات خفيفة سهلة إنك تقولها، لكنها لها قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إيه الكلمات؟ التسبيح، كلمات التسبيح، كلمات تسخير، كلمات التسبيح، كلمات القرب من الله سبحانه وتعالى، كلمات التسبيح، كلمات مغفرة الذنوب. عندك ذنوب كتير، أعمل إيه؟ سبح. عندي مصيبة كبيرة، أعمل إيه؟ وما تسبح. عندي بلاء شديد ومش عارف أواجهه إزاي، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقعد سبح. يا رب ده بيقولوا واتجمعوا عشان يقتلوا النبي عليه الصلاه ويقتلوا اصحابه والعالم. يعني بصوا المدينه في المكه في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها واصحابه في قلاقل شديده، ما بيعديش يوم من غير مشكله، اللي بيصلي في الكعبه بيتضرب، وقتلت سميه بحربه في فرجها، وتفاجأ ان ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبح والله يكفيك، سبح والله يغنيك، وانه هو اغنى واقنى. هو سبحانه وتعالى ينصر ويعز. لما تلاقي الدنيا قفلت يقول لك خد بالاسباب وبقيت اللي جاي كملها تسبيح. يعني اللي معاك اعمله واقعد سبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني يقولوا هو ايه سبحان الله وبحمده؟ ابن حجر العسكري في فتح الباري بيقول قيل الواو للحال والتقدير، يعني سبح متلبسا بحمده من اجل توفيقه لك انك سبحت. يعني قول له يا رب انا اسبحك، ولا يا رب الحمد لك ان انا سبحتك. يعني في واحد بيسبح بحمد فلان ويسيب تسبيح ربنا، في ناس بتحب ان هو يسبح بحمده، وهذه عادة المتكبرين. قال ان فرعون علا في الارض المستعلين، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اهل الايمان لا يحبون هذا العلو. قال تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، لا فرعون ولا قارون، والعاقبة للمتقين. ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يسبح بحمده هو. فانت لما تقعد مع حد قاعد يسبح بحمد فلان وعلان وتلتان، سبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يقولوا طب التسبيح بحمد يعني ايه؟ يعني ايه الفرق بين سبحان الله وسبحان الله وبحمده؟ قال له سبحان الله انت تنزه الله. طب سبحان الله وبحمده انا احمد الله على ان الهمني التسبيح، هذا معنى. وقيل عاطفة، يعني أسبح الله وأتلبس بحمده، يعني أنا محتاج المعنيين، معنى التنزيه ومعنى الثناء، فده معنى ده معنى. ويحتمل أن يكون الحمد مضافا للفاعل والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب الحمد من التوفيق، ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف المتقدم والتقدير وأثني على الله سبحانه وتعالى بحمده، وكأنه يقول سبحان الله جملة مستقلة والحمد لله جملة مستقلة وجمعوا وبحمده، يعني كأنه بيجمع بين المعنى التسبيح ومعنى الحمد، أو أنه بيقول بحمد الله أسبح الله، أو أنا أثني على الله ولا يليق ثنائي على الله بالله فلا أحصي ثناء عليه، فأنا أسبحه عن أن يكون حمدي مكافئا لنعمه. يعني إما أسبحه وأحمده ويكون الحمد هنا أنا أنزه الله أن يكون حمدي يكافئ نعم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول الحمد لله غير مكافئ. يعني يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه من كتر النعم، مش أنا من كتر استشعاري لنعمي مش عارف أقول إيه. في واحد يا جماعة مش شايف النعم، ما بيشوفش، عارف تلاقي واحد صنايعي كده يقول لك ايه، يقول لك يا عم يلا يا عم من هنا، ده الراجل ده مش شواف، مش بيشوف انا عملت له ايه. في واحد مش شواف مع الله سبحانه وتعالى ولا المثل الاعلى، هو مش بيشوف ربنا اعطاه له ايه، مش شايف النعم. ربنا بيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هو كنود يعدد المصائب وينسى النعم، عينه عوره، فكانه يقول الحمد لك يا رب وأسبحك يا رب عن أن يكون حمدي مكافئ لنعمك، أو أسبحك يا رب وأنا أنزهك يا رب أو أحمدك يا رب على أن على هذا أن ألهمتني ووفقتني لهذا التسبيح، أو أنه يقول أسبحك يا رب وأحمدك يا رب. المعنى أنك أنت تنزه الله وتذكره بما يليق بجلاله وكماله، وأنك تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، وإنك تثني الله سبحانه وتعالى بعظيم إنعامه وعظيم صفاته، هذا مفتاح مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، هذا مفتاح يفتح له يفتح به المغلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة يقول فآتي فأسجد تحت العرش فيعلمني ربي محامد يلهمني إياها. يعني بيقول أنا فتح لي الشفاعة العظمى فتح لك بإيه؟ بالثناء على الله. إن هو يثني على الله سبحانه وتعالى بإيه؟ يقول أنا هبقى ساجد تحت العرش هستشعر معاني ربنا سبحانه وتعالى يلهمني معاني فأثني على ربي بها. لما أثني على ربي يقول يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي. فكان مفتاح الشفاعة هو ليه؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى. إن ما تستسهلش أو ما تستصغرش إنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم خير لكم من الذهب والفضة يعني من إنفاقه خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قل قولي هذا أستغفر.